الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الرضاع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجه من النسب. وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذه الأحاديث التي أوردها الشيخ تحت هذا الباب للدلالة على أن الرضاعة تحرم في النكاح ما يحرمه النسب. قد رأينا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات من النسب وبعض المحرمات من الرضاعة، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، إلى آخر الآية. فالنص في الآية ورد على فيما يتعلق بالرضاعة على الأمهات اللاتي أرضعنكم وعلى الأخوات من الرضاعة، والباقي ما بقي من المحرمات الذي يضاهي المحرمات من النسب ورد بيانه في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنى الرضاعة المحرم عند أهل العلم هو كما قلنا الرضاع أو امتصاص اللبن من الثدي، أو وصول اللبن، لبن صاحبة اللبن هذه إلى الجوف، سواء كان بامتصاص أو بوجور، يعني وضعه في الفم، أو بصعود وضعه يعني في الأنف ودخوله إلى الجوف، بحيث يستكمل 5 رضعات في الصغر. ومنهم من حدده بالحولين، ومنهم من حدده بقبل الفطام، ومنهم من حدده بالصغر، يعني في الزمن الذي يكون للبن أثر في نمو الجسم واللحم. ولهذا كما ورد في الحديث: لما الرضاع مما أنشز العظم وأنبت اللحم. فإذا تحقق هذا، قال بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، بل يكون أكثره، إن اللبن الذي ينشئ التحريم بالرضاع إنما هو اللبن الناتج عن نكاح، عن وضع. وأما الذي يحصل بدون ذلك، وقد يحصل عادة يعني أحيانا، فهذا لا ينسى له تأثير. وإذا كان كذلك فإن سريان التحريم في الرضاع يسري بالنسبة للأم للمرضعة، وبالنسبة لزوجها الذي نشأ اللبن من وضعه أو من نكاحه. وعندئذ ومن هنا جاء هنا في هذا الحديث، حديث عائشة ابن عباس الأول بالنسبة لابنة حمزة، أريد معنى قوله أريد يعني عرضت عليه ابنة حمزة. وورد في الحديث أن الذي يعني عرضها عليه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها هو علي رضي الله عنه، فامتنع وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السبب وقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فتبين بهذا الحديث أن الأخ من الرضاع حكمه حكم الأخ من النسب، فابناؤه وبناته يحرمن على من أرضع معه، على من أرضع معه، باعتبار أنه يكون أبناء هذا الذي حصل معه الرضاع، يكون إيش؟ يكون الذي أرضع مع أبيهم عمه، يكون عمه من الرضاع. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، في الحديث الآخر ذكرت قصة، هو أن أفلح أحد مواليهم، أفلح مولى من مواليهم كان يدخل عليهم، أخا أبي الخليف جاء يستأذن عليها، عفوا أفلح أخو يعني ابن عمي، يعني ابن عمها من الرضاعة أو أخو عمي يستأذن عليها، قال وهو عمها من الرضاعة، أفلح هذا عمها من الرضاعة. بعد أن نزل الحجاب، لما نزل الحجاب امتنعنا أمهات المؤمنين أن يعني يأذن لأحد بالدخول عليهن كما هو معروف في الآيات وما فسرها من الأحاديث. قالت خشيت أن يكون أجنبيا فأبيت أن آذن له. في رواية قال لها هو، قال لا إني عمك من الرضاع، فأبت أن تأذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، وأنها أبت على هذا الرجل أن يعني يدخل عليها لأنها تراه أجنبيا، مع أنه قال له لها إنه عمها أو إنه عمها من الرضاعة. قال عليه الصلاة والسلام عليه أو تقول عائشة فأمرني أن آذن له. إذن العم من الرضاع يحل له الكشف على ابنة أخيه من الرضاع، ابنة أخيه، وعندئذ طبعا تحرم عليه أن تكون من المحرمات عليه في النكاح، ويحل له أن يعني يراها وهي متبذلة كما ورد في بعض الأحاديث، وأنه لا يحرم عليه أو لا يجب عليها الاحتجاب عنه. وجملة هذا الكلمة الجامعة المانعة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا من جهة الأم، من جهة ماذا؟ من جهة من حصل منها يعني من كانت مرضعة، فتكون محرمة يعني تكون هي محرمة على من أرضع منها، وتكون أمها وبناتها وأبناؤها وكذا إلى آخره، أبناؤها وبناتها إخوان للمرضع وأمها جدة له وإلى آخره، يعني يكون هذا الذي رضع بالنسبة لهذه الأم كأنه ابنها من النسب. وعندئذ كل من له علاقة بها من المحرمات من النسب يحرمنا عليه، ويحرم عليه كافية بنت هذه المرضعة من النسب. أما من جهتهم فلا يحرم شيء، يعني من جهة يعني أقاربه إخوانه مثلا لا يحرمون أو لا يمنعون من حيث الزواج، لا يحرمون. ومن حيث الخلوة وكشف الحجاب طبعا يعتبرون أجانب. يقول الشيخ استدل بالحديث على أنه يحرم، أو بهذه الحديث أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وذلك بالنظر إلى أقارب إيش؟ المرضع، إلى أقارب المرضع، لأنهم أقارب للرضيع، فالرضيع بالنسبة لأقارب المرضع كأنهم يعني أقاربه من النسب. وأما أقارب الرضيع أبيه أخيه كذا أبوه وأخوه كذا، فلا قرابة بينهم وبين المرضع. المحرمات من الرضاع قال الشيخ سبع: الأم والأخت بنص القرآن، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، لأن هؤلاء الخمس يحرمن من النسب بالإضافة إلى الأم والأخت، فكنا سبعا كلهم يحرمون من النسب ويحرمن من الرضاع. يقول الشيخ وقد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار، وذكر ان الشيخ ابن القيم ذكر تفاصيل ذلك، وذهب العلم الاربعة الى انه يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، ويحرم عليه ام امرأته، يحرم عليه ام امرأته من الرضاع، وامرأة ابيه من الرضاع، ويحرم الجمع بين الأختين من الرضاع، هذا ما نص عليه، ولكن دخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبين المرأة وعمتها من الرضاع، وبينها وبين خالتها أيضا من الرضاعة. وبعض أهل العلم يعني خالف في ذلك، ولكن حديث عائشة في أفلح في دخول أفلح عليها فيه دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوجي المرضعة، ثبوتي حق الرضاع خدمة الرضاع في حق زوجي المرضعة. زوج المرضعة صار إيش؟ زوج المرضعة صار أبا، أبا لمن أرضعته، فأخوه إخوانه يكونوا أحماما. إذا دخلنا عمك يعني أخوه زوج التي أرضعته، وكذلك أقاربه كالمرضعة. وهذا ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين وسائر العلماء. وقد وقع التصريح بالمخلوق في رواية لأبي داود بلفظ قالت عائشة دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. بين السبب، قال أرضعتك امرأة أخي، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. هذا في دلالة على أن يعني الرجل ما فعل هو له تأثير. لم يرضعني الرجل فدخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال إنه عمك فليلج أو فليلج عليك، يعني فليدخل عليك. وروي عن عائشة وابن عمر بن الزبير وبعض الصحابة والتابعين أنه لا يثبت حكم الرضاع للزوج، يعني رأي آخر حكى ذلك عنهم ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. وأيضا يقول الشيخ أنه نقل على أنه رأي الجمهور، ولكن وذكر قصصا روايات عن بعض الصحابة. ابن الزبير كان لا يرى ذلك وغيره، ولكن الأظهر أن هذا اجتهاد من بعض الصحابة والتابعين، والنص الصريح الثابت المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، ولا اجتهاد مع النص. نعم. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى ما يثبت به الرضاع. يثبت الرضاع بلا خلاف بلا شك، إنه يثبت الرضاع يثبت يعني كونه حصل الرضاع بشهادة شاهدين من الرجال أو بشهادة رجل من امرأتين، بلا خلاف شهادة شاهدين أو شهادة يعني امرأة رجل وامرأتين فهذا لا خلاف فيه. لكن هل يثبت بشهادة امرأة واحدة؟ هناك قاعدة في الشهادة، قاعدة في يعني قبول الشهادة، أن ما يعلمه الرجال والنساء، يعني ما يمكن أن يعلمه الرجال فما يمكن أن يعلمه الرجال فلا من الحقوق، من الحقوق فلا تثبت به إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتان، شهادة رجلين أو رجلين، شهادة رجل وامرأتين. وهذا نص كتاب الله تعالى، وفسر الله العلم بأنه ما يشترك في معرفته الرجال والنساء، أو ما يعرفه ممكن أن يعرفه الرجال، وما لا يعرفه إلا النساء فتقبل فيه شهادة النساء وحدهن. وأيضا الأصل في الشهادة كذلك، هذه من أصول الشهادة، الأصل في الشهادة أنها لا تقبل إلا إذا كانت شهادة شاهدين أو رجل وامرأتين، أو شهادة شاهد ويمين، هذه إذا كانت الحقوق. شهادة رجل واحد وحده لا تكفي فيما يعرفه الرجال، وشهادة امرأة واحدة أيضا فيما يعني لا يعلمه إلا النساء شهادة في دعوة وخصومة لا تكفي. ولكن هناك استثناء فيما لا يعلمه إلا النساء، ولا يمكن أن يعني في هذه الحالة يكون إلا في حضوره أو في حصوله من امرأة. فهل تقبل؟ ننظر في مسألة ثبوت الرضاع، هل يترتب عليها حق حتى يشترك فيها شهادة شاهدين رجلين أو رجل امرأتان، أو أنها إثبات واقع، إخبار عن واقعة حصلت، وهذه مما يغلب أن يعرفها النساء ولا يعني يعرفها الرجال كثيرا، مع أنه مع هذا أمر ظاهر ممكن يعرفه الرجال والنساء. بعض العلماء ذهب إلى أنها كقاعدة أنه في الرضاع تثبت لوجود حديث سنسمعه الآن بشهادة امرأة واحدة. ومنهم من قيد وقال ففي الخلاف ثلاثة أقوال، منهم من يقول أنها لا تقبل شهادة رجلين أو رجل امرأتين كأبي حنيفة وموضع، منهم من يقول تقبل شهادة المرأة مطلقا، وإن يعني ظن تجدها كما يشير الشيخ الشوكاني ويرجح ويقول، لأن في الحديث الذي سنسمعه يقول وإني أظن كذبها وأظنها كاذبة، الصحابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول تثبت شهادة المرأة إذا كانت إخبارا أو قبل هذا. منهم من يقول تثبت شهادة المرأة ولو كانت الدعوة، شهادة المرأة وشهدت بها بناء على دعوة تثبت، لأنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها. ومنهم من أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى يقيد ويقول تثبت الرضاعة بشهادة امرأة إذا لم تكن هناك دعوة من القصر من الزوج أو من الزوجة، يعني الزوجة تدعي أنها أو الزوجة تدعي أنها يعني أرضعت معه، أو الزوجة تدعي أنها أرض أن زوجته أرضعت معه. إذا كانت دعوة إذا تحتاج إلى اتباع. يقول في هذه الحالة لابد من شهادة شاهدين أو رجلين ومرأتين. أما إذا لم تكن هناك دعوة وجاءت امرأة من نفسها وأخبرت بما تعرفه، يقول في هذه الحالة فإنها تقبل. الحديث في هذه المسألة عنون له الشيخ بهذا الباب، باب شهادة المرأة الواحدة بالرضاعة. عن عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، امرأة تكنى بهذا الكنية ولها اسم قيل اسمها يعني اضطربوا باسمها ولا يهم لا معرفة أو كذا، لكن قيل اسمها غنية وقيل اسمها زينب وقيل اسمها إيهاب. هذه المرأة الحديث ورد في هذا فيها هكذا، أم يحيى بنت أبي إيهاب قال فجاءت أمة سوداء، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، ما هنا دعوة ولا خصومة، جاءت هذه المرأة تخبر بما كان عندها، فقالت أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، زوج دخل بها وعقد انتهى. لكن يقول لما جاءه هذا الخبر ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، شيء فيه قال فأعرض عني. ومن شأنه عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في وقائع متعددة أن من جاء يعترف على نفسه يقر على نفسه بشيء بحق أو كذا إلى آخره لا يأخذ بقوله لأول مرة، لا يعني، وإنما يتركه إما يعرض عنه أو أيضا يحاوره لحتى يقرر أنه كان يعني متأكدا مما يقول ومصرا على قوله، كما في قصة ماعز لما جاءه أعرض عنه في المكان وبعد ذلك حاوره وهكذا. هذه أيضا لأنه يترتب فيها حق عليه على هذا الرجل وفراق بينه وبين زوجته، يقول فلما أخبرته أعرض عني وأعرض عني، قال فتنحيت، تنحى جانبا عزل جانبا، فذكرت ذلك له مرة أخرى فقال وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، كيف تستمر على هذا النكاح وقد زعمت أي هذه المرأة أنها قد أرضعتكما، فنهاه عنها. رواه أحمد والبخاري في رواية دعها عنك، خلاص يعني اتركها هذه المرأة هذه زوجتك دعها عنك لأنها تعتبر أختك دعها عنك، رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. في رواية البخاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن شهادة المرأة أو إخبار المرأة يفيد الظن بحصول الرضاع وأنه يثبت به الحرمة والفرقة حتى ولو كانت يعني كان قد حصل عقد الزواج يعني فيفارقها. اختلف أهل العلم في هذا فقالوا يعني منهم من قال يجب عليه إذا بلغه ذلك، هذه مسألة لابد أن نتنبه لها، يعني يجب عليه إذا بلغه ذلك عن طريق امرأة يعني يجب عليه أن يفارق زوجته، لأنه بإخبار هذه المرأة يحصل الظن بأنه حصل الشيء المحرم فليس له أن يبقى معها. لكن بعضهم قالوا ويجب الحكم بذلك، يعني القاضي يقضي بهذا ويفرق بينهما. ومنهم من اكتفى وقال لا، هذا بينه وبين ربي، هذا الذي بلغه هذا الزوج لبلغه ذلك يلزمه فراقها، يلزمه لأنه علم المحرم فليس له أن يبقى على التحريم. وكذلك هي المرأة إذا علمت يعني بأنها أرضعت من زوجها رضاعا كاملا هو المعروف حصل رضعات مشبعات في مدة الحولين، إذا علمت بذلك وأنكره وأنكر فليس لها أن تبقى معه، بل يجب عليها أن تعمل كل ما تستطيع من الوسائل لإغراقه وأن لا تمكنه من نفسها، وأن تعمل على فسخ النكاح ولو بعوض، لأنها لا يجوز لها أن تبقى على ما تعتقده حراما. الشيخ ذكر هذا يعني أو في هذا ما يعني قاله أهل العلم، يقول استدل بالحديث على قبول شهادة المرضعة، هذا وحدها، وعلى وجوب العمل بها وحدها بهذه الشهادة، وهو مروي عن عثمان بن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل، هو المشهور مذهب الحنابلة أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة، وكذلك مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام، لكن أبي عبيد يقول يجب العمل على الرجل بشهادتها فيفارق زوجته ولا يجب الحكم على الحاكم بمجرد هذه الشهادة، هذا رأي لأبي عبيد. وروي مثل هذا الرأي عن مالك، وفي رواية عن مالك أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة امرأتين، وبه خارج جماعة من أصحابه. وذهب الحنفية إلى أنه لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين، واعتبروا هذه الشهادة في الحقوق التي يطلع عليها الرجال والنساء، ولا تثبت هذه الشهادة إلا في ماذا؟ في يعني رجلين أو رجل وامرأتين كسائر حقوق الأمور، ولا تكفي شهادة المرضعة. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى الشوكاني يرجح هذا القول بأنه تثبت شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، ويثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، ويلزم الحاكم أن يحكم بها ويفرق بينهما إن كان زوجين، لأنه حديث صحيح ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتهادات الأخرى تخالف هذا، فلا عبرة بالاجتهاد مع النص. لكن الاجتهاد الأخرى يقولون هذا الحديث مثلا لهم بعض الاعتراضات على هذا الحديث، وهذا يهمكم أصحاب الأصول، يقول من الحديث أو مما يعترض به على هذا الحديث أنه مخالف للأصول، مخالف للأصول. إيش الأصول؟ يعني القواعد العامة. إيش القواعد العامة؟ طبعا الشيخ هنا يشكك في يعني ما المراد بالأصول، لكن هم يقولون الأصول المراد بها القاعدة العامة في الشهادات، وهو أن الشهادة على الحقوق، حقوق الظاهرة التي يعرفها الرجال والنساء، لا تثبت إلا بشاهدين، شهادة رجلين أو رجل امرأتين، وهذا الحديث مخالف للأصول. هناك قاعدة عند الحنفية وغيرهم بعضهم يعني يقولون إن الحديث إذا ورد مخالفا لقاعدة مستمرة أو للقياس المستمر، القاعدة العامة المستمرة للشرع، طبعا القاعدة العامة تكون مبنية على عدة أدلة، إذا ورد الخبر الآحاد مخالفا للقاعدة المستمرة وسمونها الأصول أو للأصول، فإنه يدل على ضعف الحديث، على ضعفه، فإما يعني أنه لم يصح من حيث يعني وهم راويه أو خطأ في روايته، أو أنه يكون مرجوحا ويعمل بالراجح، وهو تلك الأدلة التي بين تلك القاعدة، قاعدة الشهادة لا تقبل شهادة في الحقوق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وقد ثبت ذلك في كتاب الله تعالى، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وهذا فيه ما إذا فيه حقوق تتعلق خاصة بالقراب، قراب الزوج لزوجته وكذا، إذن أثبت حقا وأبطل حقا وكذا إلى آخره بشهادة امرأة، هذا مخالف للقاعدة العامة في الشهادة، هكذا يقولون. الشيخ رد على هذا الكلام ويقول ما المراد بالأصول؟ إن أراد الأدلة القاضية باعتبار شهادة عدلين أو رجل وامرأتين يقول فلا مخالفة. شوكان يبدأ يقول هذا ليس هناك مخالفة، نعم القاعدة مستمرة وأنه لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولكن هذا عام، دليله عام يمكن يخصص في مسألة شهادة على الرضاعة، فالعام يخصص، فهي قاعدة مستمرة نعم ونعمل بها ودليلها صحيح، ولكن هناك أيضا قاعدة أخرى معلومة أن العمومات يجوز تخصيصها، فالقاعدة أنه لا تقبل في الحقوق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين للآية التي في كتاب الله وللأحاديث، ولكن هذا عموم يخصصه حديث عقبة ابن الحارث، فالتخصيص واحد. نعم، يقول أيضا وأما ما قيل من أنه أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتياط يعني ليفارقها احتياطا، يقول هذا يعني لا يخفى أنه مخالف لما هو ظاهر ظاهر الحديث، لا سيما بعد أن كرر السؤال 4 مرات كما في بعض الروايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في جميعها كيف يعني تبقى معها وقد قيل أنها أرضعتكما، كيف وقد قيل، وفي بعضها دحى عنك، كما في حديث الباب، وفي بعضها لا خير لك فيها. نعم، ومع أنه لم يثبت في رواية أي رواية من هذه يعني في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمره بطلاقها. ما أمره ليش لم أمره بطلاقها؟ لأن أصل النكاح العقد وقع باطلا. ها؟ شوف لاحظ، يعني الأمر بالطلاق إنما يكون إذا حصل نشأ سبب جديد للطلاق بعد أن كان العقد صحيحا فيأمر بالطلاق أو بالفصل، لكن الرسول أمره بفراقها أو قال له دعها أو كذا إلى آخره، لأنه لما ثبت حرمتها عليه باعتبار أخته باعتبار أخته من الرضاع فالعقد الذي وقع على ما لا يصح العقد عليه، فيكون العقد وقع باطلا. الشيخ يقول إن هذا الترك ليس من باب الاحتياط، أنها زوجته واعتبرها زوجته صحيح وكذا، ولكن قال له بما أن الأمر فيه يعني نوع من الشيء فلوقها. يقول ما ورد في الروايات أنه أمره بطلاقها، بل قال له دعها لا خير لك فيها كيف وقد فيه، بمعنى أن العقد أصلا وقع على شيء لا يصح العقد عليه ووقع باطلا، ويؤيد أو يثبت أن الشهادة حاصلة يعني صحيحة مقبولة اعتمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى الحكم عليها. نعم، التفريض بالنسبة للحكم الشرعي إذا وصل إلى القضاء لا بد أن يحكم القاضي أيضا ليس بطلاق بل يحكم بالفسخ أو بالفراق بناء على أن العقد وقع باطلا. نعم، ثم يقول فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت أو أمة. هنا الحديث فيه أنها كانت أمة، أمة السوداء، ويعني إذا لكن الشيخ يبالغ قليلا يقول حسن الظن بقولها أو لم يحسن، حصل الظن بقولها أو لم يحصل. لا، هذه الذين قالوا بقبول شهادة المرأة الواحدة اشترطوا أن تكون امرأة لا ريبة فيها، يعني امرأة يعني يغلب على الظن أو ظن أنها صادقة فيما قالت. أما إذا غلب على ظن أن فيها كذا أو الآخر فلا يشترط فيها ما يشترط في قبول الشهادة. هو صح الشهادة يعني نظر إلى قوله هذا أو في قوله هذا إلى قوله في بعض الروايات، يقول هو لما ثبت في رواية أن السائل قال وأظنها كاذبة، ومع هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم داحة إلى آخره. ولكن الأصل الأظهر ما ذهب إليه ابن القيم وغيره من أهل العلم والحنابلة جميعا، والذين قالوا بقبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاعة يقولون اشترط أن تكون امرأة مرضية، امرأة مرضية يعني مرضية عنها في عدالتها وفي يعني عقلها وفي إلى آخر الشروط ما يشترط في الشهادة، إلا أنه يستثنى العدد فلا يشترط اثنتين ولا رجل وامرأتين. نعم، بعد ذلك لكن أود أن أعود في هذه المسألة حتى لا يشتبه الأمر، يعني لا يعني يجب أو لا ينبغي أن نؤخذ في هذا ويقال أن كل من جاءت تدعي أنها أرضعت زوجين أنه يبنى على قولها ويفرق بينهما. لا، اشترط أن يتثبت من هذه المرأة التي أخبرت بعدة يعني في عدة جوانب، أولا ألا يكون لها غرض، قد يكون أحسن شيء من النساء استعمالي لا يكون لها غرض في التفريق بينهما، لا تكون هناك عداوة معينة، لا تكون كذا، بالإضافة إلى العدالة، وهذا هو الذي يجب أن يتبع في إثبات الشهادة. أما مجرد أي واحدة تأتي وتدعي بأنها يعني أرضع الزوجين من أجل الفراق بهما فلا يجوز ولا ينبغي ولا يمكن ولا يصح أن يعتمد عليه. نعم، ثم انتقل الشيخ إلى بيان مسألة أخرى، قال باب ما يستحب أن تعطى المرضعة عند الفطام، يعني هذا من باب محاسن الأخلاق في التعاملات، ما يستحب ما الذي ينبغي. المرضعة نعلم أنها الضئر التي تسمى الضئر، المرضعة إما أن تكون أم وهذا ليس لنا الكلام فيه ليس بالأم، وإما أن تكون امرأة أخرى غير الأم هي التي ترضع هذا المولود، إما أن تكون متبرعة وإما أن تكون من يحتاج إلى الإعطاء والنفقة ونحو ذلك. فورد من هذا الحديث الذي معنا سنسمعه الآن مما يشير إلى أنه يستحب وينبغي للمسلم أن يعاملها معاملة كريمة ويعطيها ما يعني ترضى به مقابل هذا الرضاع ولو لم تطلبه. عن حجاج بن حجاج رجل من أسلم وهو صحابي قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع، يعني مذمة كوني قصرت في حق من أرضعت، ما يذهب ما هو المقدار الذي يذهب عني مذمة الرضا عنها أرضعة ولدي أو كذا إلى آخره، ما الذي يجعلني إذا عرف الناس أني والله ما قصدت أعطيك الحق؟ ما يذهب عني مذمة الرضا؟ قال غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة. إذا أعطيت المرضعة هذا يعني عبد أو أمة فإنه يذهب عنك اللوم في أنك ما أعطيتها حقها، طبعا عبد أو أمة أو ما يقابلها يعني ما هو ما يعادلها. رواه الخمسة إلى ابن ماجه وصححه الترمذي. والحديث استدل به على استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وأن يكون عبدا أو أمة، والمراد بقوله ما يذهب عني مذمة الرضاعة أي ما يذهب عني الحق عن الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إلي بالرضاعة، فإني إن لم أكافيها على ذلك صرت مذموما عند الناس بسبب عدم المكافأة، وهذا الذي يرفع عنه ذلك، وهذا أمر يرجع فيه إلى يعني ما تعارف عليه الناس وكذا، لأنه ليس مشروطا إلا إذا اشترطوا شروط معينة فلها شرط. ثم الكلام هنا ليس في شرط الرضاعة، إن عند الفطام انتهى وأعطاها حقها، ما الذي يعني يحسن به سواء كان الأب أو أهل يعني أولياء أمر الرضيع هذا، ما الذي يحسن بهم أن يكرموا به هذه المرضعة؟ هذا من باب الاستحباب. بعد هذا انتقل الشيخ إلى كتاب أو كتاب سماه كتاب آخر من ما يتعلق بتعاملات الناس وبحقوق بعضهم على بعض، الحقوق التي أوجبها الله يعني لبعض الناس على بعض من غير عقود، وهو كتاب بعقود أو غير